أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في المقصد الرابع في اللواحق من كتاب المضاربة، وقد تكلمنا في المقصد الرابع في اللواحق عن مسائل، وانتهى الكلام بنا إلى المسألة السادسة، حيث قال المصنف: إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، أي صح ماذا؟ ما قارض العامل غيره فيه، ولو شرط لنفسه لم يصح، لأنه لا عمل له، وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني. إذا كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني، لا بد أن يكون بإذنه، بإذن المالك، فإن ربح كان نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل الأول وعليه أجرة الثاني، أي وعلى العامل الأول أجرة الثاني، لأنه الذي طلب منه العمل ولم يكن قد أذن له من المالك. ففي هذه الحالة العامل الثاني ليس له الحق في الربح، وإنما الربح يكون مناصفة بين العامل الأول والمالك. وأما العامل الثاني الذي لم يؤذن للعامل الأول في مقارضته، فتكون أجرة العمل له في مقابل ما عمل به، وعليه أجرة الثاني. وقيل للمالك أيضا، نعم، لأن الأول لم يعمل، وقيل بين العاملين، وقيل أن الربح يكون بين العاملين ويرجع الثاني على الأول، أي العامل الثاني يرجع على الأول بنصف الأجرة والأول أحسن، القول الأول يعني. المسألة السابعة: إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر وأقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضي عليه بالضمان. معناه الحكم عليه بالبدل مثلا أو قيمة، لا ضمان نفس الأصل، لئلا يلزم تخليده الحبس. قال: وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات، يعني يكون نفس الحكم. أما لو كان جوابه لا يستحق قبلي شيئا أو ما أشبهه لم يضمن إذ ليس في ذلك تكذيب لنفسه ولا للدعوة الثانية، فإن المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحق عليه بسببه شيئا، وحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه. المسألة الثامنة، إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، فالتالف يكون من الربح، وكذا لو تلف قبل ذلك. وفي هذا تردد، المسألة التاسعة، إذا قارض اثنان واحدا وشرط له النصف منهما وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد. المسألة العاشرة، إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه، قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائما ويكون الجميع رأس ماله، وقيل إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك، وإلا كان باطلا. ولا يلزم الثمن أحدهما. المسألة الحادية عشرة، إذا نص أو عفوا إذا نضى قدر الربح فطلب أحدهما القسمة، فإن اتفقا صح، وإن امتنع المالك لم يجبر، فإن اقتسم وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك. صار واضح هذا ولا لا؟ أقل الأمرين، نعم. إذا اقتسم بينهما المال وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الأمرين، يعني ما بين الربح وما بين الخسران أقل الأمرين. نرجع المسألة مرة ثانية، قال إذا نضى قدر الربح فطلب أحدهما القسمة، يعني ظهر الربح فطلب أحدهما القسمة، فإن اتفق صح، وإن امتنع المالك لم يجبر، فإن اقتسم الربح وبقي رأس المال معه رأس المال معه فخسر، لأن ما في ربح بعد ما اقتسموا، هذا بقى رأس ماله، رد العامل أقل الأمرين، يعني بحسب ما اتفق عليه، فيرد العامل أقل الأمرين بين الربح وبين الخسران واحتسب المالك. المسألة الثانية عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، لأن مال العامل ماله، ولا يعقل أن يشتري الإنسان ماله، وهذا يتم مع عدم ظهور الربح. أما معه وقلنا بملكه به اتجه جواز شرائه حق العامل وإن كان متزلزلا كما في تعليقات المسالك. قال: وكذا لا يشتري من عبده القن، يعني الذي لم يتحرم منه شيء، هاي العبد القن، العبد الخالص يعني، وله الشراء من المكاتب. لماذا؟ لأن ما في يده ملك له، وسلطنة المولى قد انقطعت عنه، فتساوى غيره من الملاك أو فساوى غيره من الملاك، ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى مما في يده شيء. ولا فرق في ذلك، يعني في العبد المكاتب، بين المطلق والمشروط، وإن كان الحكم في المشروط أضعف من حيث إمكان رده في الرق أجمع، فيرجع ما في يده إلى ملك السيد. وليس كذلك المطلق، لأن ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج إليه. المسألة الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا، عليكم السلام. وقيل يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما كان حسنا. المسألة الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض 100 فخسر 10 وأخذ المالك 10 ثم عمل بها الساعي فربح، الساعي الذي سعى ربح على 100 أو على 10، كان رأس المال 89 إلا 9، 89 إلا 9. لماذا؟ لأن المأخوذ عليكم السلام محسوب من رأس المال، فهو كالموجود. فإذا المال في تقدير 90، فإذا قسم الخسران وهو 10 على 90، كان حصة 10 المأخوذة دينارا وتسعا، فيوضع ذلك من رأس المال، عملية حسابية بحتة. صار واضح ولا؟ المسألة الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها وإن أذن له المالك، وقيل يجوز مع الإذن، أما لو أحلها بعد شرائها صح، ولا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن لأنها مال الغير، فلو فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا إن لم يكن ظهر ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك. وأما إذا أذن له في شراء جارية ووطئها فالحق أنه كذلك، لأن الإذن قبل الشراء لا أثر له، قبل الشراء لا أثر للإذن، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، فلا يتناوله الحصر في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والقول بالجواز للشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند مضطربة المفهوم قاصرة الدلالة. وأما إذا أذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه إن لم يكن ظهر فيها ربح، وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه والأقوى المال. المسألة الثالثة عشرة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواء. خذنا من أصحابه عنوان مضاربة. طبعاً مضاربة، خذنا عنوان مضاربة. إيه؟ وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.